أفحسبتم أنما خلقناكم عبدا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون لعلكم تذكرون سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها